الناحية النفسية هو أولا مشموش مرض التوحد، هو اسمه اضطراب التوحد. التوحد هذا حاجة كويسة، يعني يا ريت ولادنا كلهم عندهم توحد. هو مشكلة اللي هو ما هو قدر يتخيل، ما قدر يقلد، فعشان كده سميناه اللي هو اوتيزمس اوردر، اضطراب توحد وليس توحد. في ناس كتير يقول لك ابني عنده توحد، لا اسمه عنده اضطراب توحد وليس توحد. دي أول حاجة عشان الناس يعرفوها، إن التوحد هو الطفل ما بيقدرش يتخيل، ما بيقدرش يلعب زي الأطفال، عنده مشاكل في اللغة، عنده مشاكل في الشيرنج اللي هو صياغة الأطفال في اللعب، عنده بعض الحركات الجسدية اللي هو بيمشي على ترتيب صوابعه وبيرفرف بيده، بعض الحاجات من اللي بنسميها الأنماط الحركية أو الحركات النمطية. لكن لو جينا على الجانب اللي هو يتعلق بالسؤال الأستاذ الفاضل اللي سأله، إحنا لازم نعرف الناس إن اضطراب التوحد في جزء منه بنسميه عالي القدرات. عالي القدرات ده طفل طبيعي، بل بالعكس ذكائه كمان يفوق المتوسط. دوت عنده القدرة على الحكم على الأشياء، وعنده القدرة على كل شيء وبيفهم كل شيء، وبيبقى عنده بس حاجات بسيطة إحنا بندربه عليها، حاجات خاصة بالسوشيال كوميونيكيشن اللي هو التواصل الاجتماعي، حاجات خاصة بالتواصل البصري إنه يبص كأنك هو بيتكلم. ده يقدر يبقى مدرك موضوع الصيام، بل بالعكس إحنا بنقعد نناقش معاه ويفهمها. اللي هم بس الفئة دي الصغيرة لازم نعرفها، هي والفئة دي للأسف ما بتتعدى 5 أو 7%، يعني جزء كبير من الأطفال اضطراب التوحد للأسف ما بيبقى أطفال مش قادرين أو مش فاهمين موضوع الصيام. طب واحد يقول كيف نعرف القصة دي؟ سهلة جدا، باختبارات الذكاء، عشان نعرف ابنك كان عالي اللي بنسميه عالي القدرات ولا لأ. كل طفل بيبقى نسبة ذكائه 80 فيما فوق، يعني واحنا بنعتبرها من 75 حتى فيما فوق، هنا بيبقى الطفل أقرب للطبيعي. لكن احنا عارفين ان الذكاء الطبيعي او المتوسط ما يقع ما بين 90 وال 110، لكن احنا الولد اللي هو ذكائه من 75 او 80 فيما فوق وبيبقى نسبه التوحد عنده قليله او ما نطلق عليه سمات التوحد، دوت بنعتبر ان هو عنده القدره على الموضوع ده. لدرجه ان في تصنيف معين ومعظم الناس عارفينه فضيله الشيخ، والاسم دوت متداول جدا ما بين الاهالي، ان في فئه من التوحد او من اضطرابات النمائيه ده اسمه اسبرجر. اسبرجر ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده يتخرج من الجامعه يبقى دكتور، يبقى مهندس، يتجوز، زي اي شخص عادي، لكن عنده بس بعض المشاكل البسيطه، واحنا بنعمل له برنامج تاهيلي يبقى اقرب عايش في وسطينا ما فيهوش اي مشاكل. فهنا المقياس او المعيار بتاعنا اللي هو القدره العقليه. القدره العقليه اولا لازم يكون ذكائه الشخص عنده القدره على الحكم وادراك الاشياء، وبعد كده النقطه الثانيه لما هم يكون عنده النقطه دي بيبقى مؤهل للقصه دي. لكن دول للاسف ارجع اقول لك الفئه دي ما بتتعدى من 5 إلى 7%، لكن معظم الاطفال التانيين للاسف غير مدركين موضوع الصيام، عندهم مشاكل في المفاهيم، ما يقدرش طبعا، حرام ان احنا نخليهم يعني ان هم مثلا يبقى ما ياكلش او يشرب، هو مش مدرك الموضوع ده اصلا. خلاص، جزاك الله خيرا واثابك الله. اذا في حالات وان كانت نسبه قليله كما يقول الدكتور يستطيعون ويفهمون ويعقلون ويميزون ويدركون، بل عندهم ذكاء مرتفع، لكن عندهم مشكلة في التواصل الاجتماعي أو التواصل البصري، يعني وين تكون عيونه لما يتكلم. هؤلاء نأمرهم بالصيام ونأمرهم بالصلاة ونلزمهم بذلك. أما إذا كانوا لا يدركون ولا يعقلون ولا يفهمون معنى العبادة ولا وجوب العبادة ولا ما هي يعني الإمساك من الفجر إلى المغرب، لا يعقل لا يدرك لا يفهم أو لا يستطيع طبعا جسديا، فهؤلاء لا نأمرهم بالصيام، ويرجع للطبيب في تحديد الحالة كما ذكر الدكتور في فحوصات معينة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة آية في الجزء 20 من القرآن اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، ما هذه الآية؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت نفيسة محمد أحمد محمد عثمان من السودان. سؤال الجزء 21 من القرآن الكريم. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين،